الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأحبة، الأمن المجتمعي أو المجتمع الآمن بتوضيح أو بتعبير أوضح، المجتمع الآمن كي يتحقق يلزمه بيئة إيمانية قوتها الرادعة الخوف من الله. الأمن المجتمعي أو المجتمع الآمن كي يتحقق يلزمه بيئة إيمانية قوتها الرادعة الخوف من الله، لا الكلبشات، لا المؤبد، لا الإعدام. هذه قوة رادعة للمجرمين المنحرفين الخارجين، كما قيل إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الذي لا يخاف عقوبة الآخرة يخاف عقوبة الدنيا. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فالمجتمع الآمن كي يتحقق يلزم بيئة إيمانية قوتها الرادعة الخوف من الله، يلزمه عقيدة صحيحة، إيمان صادق، عمل صالح وخالص، توحيد لله، إيمان به، عمل بمقتضى ذلك. هذه أوكد وأهم الركائز التي يتحقق بها الأمن المجتمعي أو المجتمع الآمن. فإنك إن خفت الله لا تفعل أي شيء يخل بأمن المجتمع، وإن كان هذا الشيء يخصك أنت. المنتحر مثلاً، هذا أضر بالمجتمع قبل أن يضر بنفسه. هذا لو كان يخاف الله، غير ذلك كثير، هذا مثال فقط. فإنك إن خفت الله لم تفعل أي شيء، أي شيء يخل بأمن المجتمع أو المجتمع الأمن. كي نوجد بيئة آمنة لا بد من بيئة إيمانية. الأمن والإيمان بينهما ترابط، الأمن والإيمان بينهما ترابط، بينهما علاقة. الأمن والإيمان يأتيان في مستوى واحد على خط مستقيم. سيتضح ذلك. الله عز وجل يقول: من أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الجواب: الذين آمنوا. هذه الآيات في سورة الأنعام. من أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك، يعني إيمان صافي، إيمان خالص، إيمان نقي، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من هم الذين أحق بالأمن؟ الله عز وجل هو الذي يقول ذلك. الذين آمنوا هم أحق بالأمن، هذا في الدنيا وفي الآخرة. والله عز وجل يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ويبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ويبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. في هذه الآية وعد وشرط، إذا حققنا الشرط تحقق الوعد. إذا عبدنا الله ولم نشرك به شيئا مكن الله لنا في الأرض واستخلفنا فيها وأدنا من بعد خوفنا أمنا. إذا حققنا الشرط تحقق الوعد. وفي مقابل ذلك يقول الله عز وجل: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا. ها، قرية آمنة ومطمئنة ويأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله ذهب كل ذلك، ذهب الأمن وذهبت الطمأنينة وذهب الرزق، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فلما لم يخافوا الله عز وجل عاقبهم الله عز وجل بأن أذهب عنهم هذه النعم التي هي أعظمها نعمة الأمن. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها غضبا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنعون. هذه الآيات تؤكد لك على العلاقة التي بين الأمن والإيمان، وأنهما على خط مستقيم. الأمن مع الإيمان على خط مستقيم، زاد الإيمان زاد الأمن معاه في نفس المستوى، زاد الإيمان زاد الأمن، نقص الإيمان نقص الأمن، إن عدم الإيمان إن عدم الأمن. هذه علاقة الأمن بالإيمان. بعبارة أخرى هي أوضح: إذا زاد منسوب الإيمان قل منسوب الخوف، والعكس إذا قل منسوب الإيمان زاد منسوب الخوف. ليكون أكثر وضوحا، إذا ارتفع معدل الإيمان نزل معدل الجريمة، حتى أنه قد يصل إلى الصفر. إذا ارتفع معدل الإيمان نزل معدل الجريمة، والعكس إذا نزل معدل الإيمان ارتفع معدل الجريمة حتى قد يصل إلى 100%، حتى تكاد لا يخلو منها بيت، لأن الإنسان مجرم في حق نفسه بمعصية الله عز وجل بسبب ضعف إيمانه ونقص إيمانه. فالأمن والإيمان على خط واحد، كمال الأمن بكمال الإيمان، كمال هذا بكمال هذا، ونقصان هذا نقصان هذا بنقصان هذا، وانعدام هذا بانعدامها. لماذا زادت الجرائم وانتشرت وشاعت وأعلنت؟ ولماذا زادت المخاوف؟ لا يوجد بيئة إيمانية قوتها الرادعة الخوف من الله. هذا هو الجرائم. لماذا كثرت الجرائم وزادت المخاوف؟ الكل الآن خاف. جرائم في الليل والنهار على مرأى واسمع من الجميع، في كل ساعة في كل دقيقة ترتكب الجرائم، لأنه لا يوجد بيئة إيمانية قوتها الرادعة الخوف من الله عز وجل. عقيدة سليمة، إيمان صادق، عمل صالح وخالص، لا خوف. عقيدة سليمة، إيمان صادق، عمل صالح وخالص، لا خوف. يذهب الخوف، يتلاشى الخوف، يضمحل الخوف، ينعدم الخوف. بكمال الإيمان، بإخلاص العمل، بصدق العقيدة، ينعدم الخوف. الأدلة، قال الله عز وجل: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليه. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلى من أسلم وجهه لله، أسلم وجهه لله وهو محسن، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهم الركائز التي يتحقق بها الأمن المجتمعي أو المجتمع الآمن: توحيد الله، إيمان به، عمل بمقتضى هذا الإيمان، وعمل بمقتضى هذا التوحيد. فإذا كنت مسلما حقا، مسلما حقا، مسلما حقيقيا، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا بد أن يسلم الناس من لسانك ويدك. والله بذلك يتحقق الأمن في المجتمع. إذا سلم الناس من لساني ويدي وسلم الناس من لسانك ويدك، هذا هو الأمن. إذا كنت مسلما حقيقيا سلم الناس من لسانك ويدك، سلم الناس من شرك وسلم الناس من أذاك. وإذا كنت مؤمنا حقيقيا أمنك الناس على أموالهم وأنفسهم، وهذه حقيقة أخرى من حقائق الإيمان، الأمانة. من أهم الركائز التي يتحقق بها الأمن في المجتمع. إذن الأمانة مع الأمن والإيمان على خط واحد أيضا، في المنتصف الأمانة. هذه الكلمات الثلاث: الإيمان، الأمانة، الأمن. هذه الكلمات الثلاثة من كلمة واحدة، مشتقة من كلمة واحدة، وهي كلمة أمينة. فالمؤمن أمين، وعندما يكون أمينا يتحقق به الأمن. إذا كنت مؤمنا حقيقيا يأمنك الناس على أموالهم وأنفسهم. الحديث في مسند الإمام أحمد وفي غيره، ورواية له النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. المجاهد، المجاهد الحقيقي، من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر، المهاجر الحقيقي، من هجر الخطايا والذنوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، أشد الناس حرصاً على أمن المجتمع هم الذين اجتمعت فيهم معاني الإيمان. أكثر الناس حرصاً على أمن المجتمع هم الذين اجتمعت فيهم معاني الإيمان. أكثر إنسان حرص على أمن المجتمع المؤمن الذي يخاف الله. كما قلت لك، لا يفعل شيء، أي شيء يخل بأمن المجتمع، لأنه يخاف الله. ولأنه يخاف الله فلا يتعدى حدوده ولا ينتهك حرماته، وهذا يتحقق به الأمن للناس جميعا. المؤمن الذي يخاف الله عز وجل لا يتعدى حدوده ولا ينتهك حرماته، لا يخون، لا يظلم، لا يخادع، لا يمكر، لا يكيد، لا يبغي، لا يفسد، لا يبغي الفساد في الأرض، لا يحقد، لا يحسد. لا يخون حتى من خانه. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. من القائل؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. فالمؤمن الذي يخاف الله لا يخون حتى من خانه، لا يظلم حتى من ظلمه، لا يعتدي حتى على من اعتدى عليه، لا يسيء إلى من أساء إليه، يتقرب إلى الله عز وجل بالإحسان إلى الخلق، يتقرب إلى الله عز وجل بكف الأذى عن الناس، يتقرب إلى الله عز وجل بسلامة صدره للمسلمين. هذا هو المؤمن الذي يخاف الله عز وجل، وهو الذي يتحقق به الأمن المجتمع. لا يخون ولا يظلم ولا يبغي ولا يخادع ولا ينكر ولا يبغي الفساد في الأرض، ولا يتعاون على الإثم والعدوان، ولا ينجرف